الأخ يسأل يقول إذا صليت منفردا هل علي الأذان والإقامة أم الإقامة فقط؟ الجواب أن ذلك يختلف باختلاف المحل الذي تصلي فيه. فإن كنت تصلي في البيت فلا حاجة للأذان ولا الإقامة طالما أنه لا يصلي معك أحد من أهل بيتك. أما إن كنت تصلي بأهل بيتك جماعة فإنك تقيم لهم فقط ولا تؤذن. أما إن كنت تصلي في البر وحدك فالسنة في حقك والأولى والأفضل أن تؤذن وأن تقيم. فإن الأذان في هذا المكان الخالي تؤجر عليه أجرا عظيما، فإنه ما يسمع صوت تأذينك حجر أو شجر إلا شهد لك يوم القيامة، ويصلي وراءك من خلق الله من يسمع هذا الأذان من المسلمين من الجن. والله أعلم.